الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله، واعلموا عباد الله تعالى أن الحياة الطيبة لا تكون إلا مع الله سبحانه جل جلاله. كثير من الخلق يبحث عن الحياة الطيبة في المال أو في المنصب أو في الجاه أو في غير ذلك من أعراض الحياة الدنيا، وكل ذلك سراب، وكل ذلك أوهام لا حقيقة له. وإنما الحياة الطيبة المباركة هي التي قال ربنا عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يحييهم الله تعالى حياة طيبة، كما قال علماؤنا في التفسير: بطمأنينة القلب وسكون النفس وعدم الالتفات إلى ما يشوش قلبه، ويرزقه الله تعالى في الدنيا رزقا حلالا من حيث لا يحتسب. وكذلك بالقناعة، حياة مليئة بالطيب مباركة. إن الله جل ذكره قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وما أجمل قول ربنا تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ما أعظمك ربنا جل ذكرك وتباركت وتعاليت. ولذلك كان مالك بن دينار يقول: والله ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. انظر إلى أنعم أهل الأرض الذين يضربون يمينا وشمالا وشرقا وغربا في نعم الله ولكن في معصيته. هل هذا نعيم؟ لا، هذه حسرة وندامة عليهم يوم القيامة. أعظم نعيم الذي يتنعم به العبد بذكر الله ولا يضاهيه نعيم. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. ساعة، كم ساعة تمر على العباد بدون ذكر مولاهم؟ بل كم ساعة تمر عليهم، بل كم يوم وأسبوع وشهر وأعوام، ولا زالوا في غفلة، في تلاهي وفي لهو ولعب. يا عبد الله، هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار قرار، فقدم لنفسك في حياتك تجد ذلك بعد مماتك. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: محبة الله وذكره، قلبك يكون مليء بحبك لربك، بحبك لدينك، بحبك لنبيك عليه الصلاة والسلام. قلبك مليء بحب هذه الشريعة وهذا الدين المبارك، وتكثر من ذكره. فإذا أحب العبد شيئا أكثر من ذكره. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد يأتي يوم القيامة فيجد في صحيفته سيئات كأمثال الجبال، ولكنه يجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكره لله. بفضل الله جل جلاله، الذكر شيء طيب شيء جميل يرفع العبد درجات، ولكن يعلم أن أعلى أنواع الذكر تعلم الدين. نعم، قال عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه: مجلس علم يتعلم فيه العبد الحلال والحرام هو من ذكر الله، بل هذا هو أعلى أنواع ذكر الله تعالى. لأنك إن لم يكن عندك بصيرة بالدين، وإن لم يكن عندك علم بالحلال والحرام، وإن ذكرت الله مهما ذكرت ليلا ونهار فتقع ليلا ونهارا فتقع في بسبب الجهل فيما حرم الله تعالى عليه. أيها الحبيب، اسمع لهذه الدرة النفيسة من إمام علم، ألا هو ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. قال: كان من مضى من علمائنا، من الذين مضوا من علمائه؟ الصحابة وكبار التابعين. يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا. هكذا كانوا يعلمونهم، يقولون لهم وهم طلبة للعلم صغار: يا بني اعلم أن الاعتصام بالسنة نجاه، واعلم أن العلم يقبض قبضا سريعا، ونشر العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إي والله، نشر العلم ثبات الدين والدنيا. ما هذه النعم التي تراها بين يديك وحواليك في هذا البلد المبارك وفي غيره من بلدان العالم الإسلامي؟ والله ثم والله، ما وراء ذلك إلا فضل الله أولا وآخرا. ثم فتش تجد على قدر نشر الناس للعلم، على قدر دوام النعم عليهم في الدنيا، وكذلك على قدر نشرهم للعلم، على قدر دوام نعم الدين عليهم كذلك في حياتهم. ونشر العلم ثبات الدين والدنيا، لأن الله تعالى ليس بين وبين عباده نسب، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلما نشر العلم من كتاب الله وسنة رسول الله وتعاون الناس على ذلك، فإن ذلك من أعظم ما يديم النعم على العبد، بل على العباد، بل على العالم أجمع. وكلما اتفق الناس والعياذ بالله وانتشر فيهم إهانة العلماء وانتقاص العلم والدين، كلما زالت نعم الله تعالى سريعا من بين أيديهم. نسأل الله أن يبارك في المسلمين أجمعين، وأن يديم نعمه علينا وعلى المسلمين جميعا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذا الكلام النفيس من الربيع بن خثيم رضي الله عنه. كان من جرر كلامه يقول: أقلل الكلام إلا من تسع، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وسؤال من الخير، وسؤال للخير، واستعاذة من الشر، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن قراءتك للقرآن. هذه جمعت لك أصول الخير كلها. أقلل الكلام يا عبد الله، إلا من هذه تفز وتربح ربحا لم يربحه أحد غيرك، إلا من شاركك فيه أو زاد عليه، إلا من تسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره، وتسأله من خير الدنيا والآخرة، وتستعيذ به من شر الدنيا والآخرة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكثر من قراءة القرآن الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا يا ربنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، وأمدنا بمدد من السماء يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وجنبنا الفتن جميعا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين، واجعل قطر ومن فيها واحة للأمن والأمان إلى آخر الزمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.